إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع جيم ميم من مرسى مطروح، يقول في رسالته: مما عمت به البلوى أن يفتقد الاحترام بين الآباء والأبناء، فلقد سمعت ابن أخي عدة مرات يتحدث عن أبيه قائلا: أبي راجل ناقص، فهل هذا يليق؟ ثم ألا يعتبر ذلك سبا لأبيه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذهب الفقهاء إلى أن السب هو كل كلام قبيح، ووصف الأب بالنقص سباب، وهذا عيب يجب علينا أن ننبه هذا الاب إلى هذا الخطأ، لأن كل كلام يسيء للوالد ويؤذيه بالقول أو الفعل أو التلميح أو التصريح حرام باتفاق. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحينما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الله عز وجل قرن بر الوالدين بعبادته، ثم أمر بالإحسان إليهما، ونهى الاب أن يقول لوالده كلمة أف وألا ينهره، وأمره أن يقول لوالديه قولا كريما، ثم عليه أن يدعو لهما بالرحمة جزاء ما قدماه له حال صغره. واتفق الفقهاء على أن كل من يخالف هذا النص القرآني يكون آثما. أحيانا يا دكتور لا يسب الإنسان أحد والديه، لكنه في الوقت نفسه يكون سببا في سبهما، فهل هما سواء؟ اتفق الفقهاء على حرمة سب أحد الوالدين أو التسبب في سبهما، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا معناه أن سب الإنسان لأحد والديه أو التسبب في سبهما يكون من أكبر الكبائر. وعلى الأبناء أن يحترموا آباءهم وأن يوقروهم إن أرادوا بر أبنائهم لهم، لأن الإنسان كما يدين ودان، وفي الحديث: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئ فكما تدين تدان. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع باسم محمود من الغربية، يقول في رسالته: أواظب على قراءة القرآن الكريم، وبفضل الله تعالى أختم المصحف مرة كل شهر، لكني لاحظت أنه قد أصابني في الفترة الأخيرة شيء من الفتور، ولم أعد أشعر بأي أثر للقرآن في قلبي وضميري، فكيف أعالج هذه الحالة وأجدد علاقتي بالقرآن الكريم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لكي نشعر بحلاوة القرآن نحتاج إلى أن نجدد صلتنا وإحساسنا بكلمات القرآن وآياته، وتجديد الصلة بالقرآن لا يكون إلا من خلال أسلوب التعامل معه. فنحن نقرأ القرآن أو نستمع إليه لكننا لا نتلقاه، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن كما ورد في الآية الكريمة: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد. والتلقي هو حسن الاستقبال أو الاستقبال الجيد، وهو استقبال فيه شوق وفيه رغبة وفيه إقبال، وقبل ذلك كله فيه إيمان بأهمية القرآن في حياة الإنسان. أما الجواب المفصل فلابد أن نعترف بأن أسلوب تعاملنا مع القرآن هو المسؤول عن حالة الفتور أو عدم التواصل معه. فنحن نتعامل مع القرآن الكريم بالألسنة والحناجر أو لنيل أكبر قدر من الحسنات، ولم نجتهد في الوصول بالقرآن إلى العقول والقلوب، وبذلك حرمنا أنفسنا من أن نذوق حلاوته ونكتشف أسراره، وبذلك أيضا وقعنا فيما حذر منه القرآن الكريم في قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو تأملنا هذه الآية الكريمة لوجدنا أنها شكوى من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بخصوص الوضع الشاذ الذي نتعامل به مع القرآن. ولو تأملنا هذه الشكوى لوجدنا أمرا عجيبا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لربه: إن قومي هجروا القرآن. ولو قال له ذلك لكان معناه أنهم لا يقرؤونه ولا يسمعونه ولا يتداولونه فيما بينهم، لكنه قال: اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومعنى اتخذوا أي بذلوا جهدا مع القرآن، فاعتنوا بتلاوته وحفظه وإذاعته وطباعته وتداوله على الهواتف وغيرها من وسائل التداول، بذلوا جهدا في كل ذلك، فأصبح القرآن متاحا أكثر من ذي قبل، لكنهم مع ذلك هجروا القرآن. كيف هجروه؟ هجروا قيمته، هجروا تأثيره على العقول والقلوب، هجروا معانيه وأحكامه وآدابه ووصاياه، فلم يعد لها مكان في حياتهم أو في بيوتهم. يقول الشيخ محمد الغزالي: إن كثيرا من المسلمين جعلوا القرآن على هامش حياتهم، وتركوا حفظه ودرسه للمنقطعين والمصابين، وهم بهذا المسلك يخونون الله ورسوله ويخونون أنفسهم. إننا نريد، والكلام للمرحوم الشيخ محمد الغزالي، إننا نريد أن يكون القرآن ضياء لآفاق حياتنا كما يستضيء العالم بالشمس في رائعة النهار. إذن يا دكتور، ما الطريق لتجديد الصلة بالقرآن الكريم حتى لا نكون ممن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه إلى ربه؟ في عجالة أشير إلى أمرين: الأمر الأول، المطلوب زيادة الإيمان وزيادة الثقة عند المسلم بالقرآن كمصدر متفرد للهداية والتغيير. جاء عن ابن عمر قوله: لقد عشنا برهة من الدهر، أي فترة من الزمن، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. وهو يقصد هنا الإيمان بالقرآن وليس مجرد الإيمان بالله. أما الأمر الثاني فهو أننا بحاجة إلى أن نغير من أسلوبنا في التعامل مع القرآن، فنجتهد في الوصول بالقرآن إلى العقول والقلوب،